فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادم بيان. هذه أول الأولى، حالة الأولى. الحالة الثانية كذا إذا ما الفعل كان الخبر. الحالة الثالثة أو قصد استعماله شكون لا خبر دير الهاء ترجع الخبر حصر الخبر أو قصد استعماله منحصرة. ثلاثة أو كان مسندا شكون شكون هذا اللي كان مسند مبتدأ يسند ليسند إليه أبي تبلوني صح مسند ولا مسند إليه المبتدأ إذا شكون أو ما كان مسندا الخبر أو كان الخبر خبر مبتدأ فيه لام أو كان مسندا لمبتدأ فيه لام الخبر يكون خبرا لمن لمبتدأ فيه لام ها وش معناتها لذي لام ابتداء هنا المقصود مبتدأ ذي لام ابتداء غاية ما في الأمر حذف كلمة مبتدأ أو كان الخبر مسندا لمبتدأ ذي لام ابتداء يعني اللي يحب يفك الشعر بنظره يخرج له هذه أو كان الخبر مسندا لمبتدأ فيه لام ابتداء سيأتي التفصيل والشرح أو شكون أو واش أو ماذا أو كان الخبر مسندا للازم الصدر أي كان الخبر مسندا لمبتدأ مستلزم للصدارة كمن لي منجدا خمس حالات ذكرها يمكن حنا نجعلها أربع حالات يمكننا ذلك يحب يفصل يفصل بخمس حالات. الحالة الأولى ما يسميه يديروا له عنوان الحالة الأولى إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير في التعريف أو التنكير نقول شيء واو في التعريف أو التنكير ولا قرينة تدل على أحدهما ولا قرينة تدل على أي الآن مع بعض نشوفوا وش قلت في هذا البند أو هذه النقطة نشوفوا وش قال بالمالك فمنعه الهاء ترجع اليمن لا فمنع الخبر شو واحد يمنع الخبر شفت كاش حذف مضاف معنا هنا فمنع تقديم الخبر علاش قلت تقديم علاش ما قلتش تأخير خاطش الهاء يرجع الى اقرب مذكور في المتن وهو وجوز التقديم اذ لا دار فمنعه شكون تقديم اذا اخر الخبر فمنع التقديم بمعنى اخر الخبر متى بالعبارة اللي اعطيناها لكم اذا استوى المبتدأ والخبر جزءان عرفا ونكرا في التعريف والتنكير عادمي بياني حال ولا قرينة تدل على أحد مفهوم هذه صح مثل سيأتي واحد مثلا يجي يقول أفضل منك أفضل مني أفضل منك أفضل مني وش تفهم في الظاهر أفضل منك أفضل مني أي كل واحد أفضل منك هو أفضل مني هنا هو تمدح من مدحت المخاطب يعني كأنك أنت في مرتبة أسمى مني فكل واحد أفضل منك فبالضرورة باب أولى هو أفضل مني صح لا يقول لك أنا قصدي العكس أنا لا أمدح الناس وتمتم يبدأ يجيب لك والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقول التمادح المدح حرام كل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جوز كان أجوز مدح النفس إذا فأنت تمدح نفسك قال نعم أنا أقصد أفضل منك أفضل مني يعني كل واحد هو أفضل مني فهو أفضل منك يعني أنا أفضل منك عرف نقول له هنا كلامك خطأ طبعا هو المعنى كذلك خطأ كلامك خطأ لماذا إذا كنت تقصد هذا المعنى وش لازم دير أفضل مني أفضل منك كل واحد أفضل مني هو أفضل منك على هيك جوزوا التقديم تقديم الخبر هيك جائز نقول له إذ لا ضرر وهنا كان ضرر وهو اللبس وقلنا دائما قاعدة عامة وين يكون اللبس ادفع ادفع اللبس ما استطع هنا اذا يجب تقديم المبتدا على الخبر لدفع اللبس لكي لا يقع اللبس وهذا سنرى نظائره في باب الفاعل مع المفعول مثلا واحد يجي يقول لك ضرب موسى عيسى وش الظاهر من هو الضارب والمضروب عيسى انا لا اقصد العكس قل وش يجب عليك يجب عليك تقديم عيسى ضرب عيسى مفهوم اتفقنا أكل موسى الكمثرى الكمثرى الإجاز أكل الكمثرى موسى صحيح صحيح علاش

هنا نفيت القيام عن غيره، ما قائم الا ده. عرفته محمد هو الرجل، الرجل هو معمد. اراد بعضهم قال لك ما لا لازم نذكر المساله، قالوا حابين يزيدوا ما تكتبهاش، قالوا اذا كان هناك ضمير فصل بين مبتدا وخبر يجب تقديم مبتدا. وفي الصواب انه لا يمكن ايضا تصور هذه المساله يا الاخ، نقول لك التصور يلعب دور كبير، لا يمكن تصور. لماذا؟ لانه احنا وقت شيء يجي ضمير الفصل اهدر الحق، اهدر الحق وقت شيء يجي ضمير الفصل ليفصل بين الخبر والصفه. يعني لما تقول انت محمد رجل، مستحيل واحد يشك بلي رجل نعت، كاع يقول لك خبر محمد رجل خبر محمد الرجل هنا لبس، راك حتكمل محمد الرجل وش بيه؟ لا لا قصدي محمد الرجل يوش بيه، محمد الرجل وش بيه يا اخي، قصدي محمد الرجل. صح، الافضل تاتي بضمير الفصل، محمد هو الرجل. اذا متى يكون اللبس؟ اذا استوى المبتدا والخبر في التعريف، مش خاطر النعت لازم يتبع المنعوت. احنا قلنا اذا استوى المبتدا والخبر في التعريف لاجل ذلك قدمنا المبتدا، اذا فلا داعي لان اذكر ضمير الفصل، خليها تدخل في الاولى. هذه بين قوسين ماشي شرط، فما عادي ديروا عنوان حالات وجوب تاخير تقديم الخبر. خلونا نهضروا على غير خبر باش ما نفلسوش المسائل، تذكر تعريف المبتدا، تذكر تعريف الخبر، تذكر انواع المبتدا، تذكر انواع الخبر. مسائل، المساله الاولى لا يجوز الابتداء بالنكره الا في 12 موضع، شو الحاجه قليله الا في 12 موضع، تبانا. المسألة الثانية حالات المبتدأ والخبر، حالات الخبر مع المبتدأ، أهدروا على الخبر. الحالة الأولى جواز التقديم، جواز التقديم لأن الأصل في التأخير، جواز التقديم إذ لا ضرر. الحالة الثانية وجوب تأخيره الخبر، يقول الآن وجوب تقديمه. ابن مالك رحمه الله ذكر هنا خمس أربع مواضع، أربعة مواضع، انتبهوا يا أخواننا تعيشوا. لو قال لك رجل، لو قال لك قائل رجل عندنا، صحيح؟ رجل عندنا، صحيح؟ لماذا؟ فاروق، لأنه ابتدأنا بالنكرة بلا مسوغ. وش هو المسوغ؟ عندنا بزاف. أول المسوغات قدم الظرف الجار والمجرور حتى تهرب من هذا. إذن فهنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب أن لا نبدأ بنكرة، ولكي نفر من هذا يجب إذن تقديم الخبر هنا وهو ظرف جار ومجرور. إذن العنوان أن يكون المبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء به إلا تقديم شبه الجملة، إلا تقديم شبه الجملة. أنا يجب تقديم شبه الجملة. أشار إلى ابن مالك ماذا؟ ونحو عندي درهم ولي وطر، عندي درهم يجب تقديم عندي هنا، لماذا؟ لأن المبتدأ نكرة، درهم عندي درهم ولا مسوغ الابتداء به. سألو كم قلت لك وأجل مسمى عنده، صحيح؟ علاش؟ كاين مسوغ، وش هو؟ المسوغ هنا واجل المسمى عنده. علاش انا ما قدمش عنده؟ علاش ما قال وعنده اجل مسمى؟ علاش قال واجل المسمى عنده؟ ما راكش مليح اليوم. مبتدا راهو موصوف، كاين مسوغ الابتداء به. شفت كلمه لا مسوغ له مهمه، ان يكون مبتدا منكرا ولا مسوغ للابتداء به الا ان يتقدم درجه. مفهوم المخالفه، لو كان هناك مسوغ للابتداء به يجوز تأخير الخبر وتقديمه. وآجل مسمى عنده، فأقول وآجل عنده، صحيح؟ لا، عنده أجل. وعندي درهم، ونحو عندي درهم ولي وطر، جار مجرور شبه جملة والظرف، ملتزم فيه تقدم الخبر، يجب تقديم الخبر. الحالة الثانية أيت إذا كان في المبتدأ ضمير

هنا هنا هنا هنا ما شاء الله، هنا هو كلام فصل. عاد على متقدم في اللفظ، لكن متأخر فرض ما يهمش صحيح ولا لا. لو كان نقول لك أقفالها على قلوب، الهاء هذه يعني من عادة، على متأخر في اللفظ زيد فرض، هذا من إذا ما تعاد، نقدر نبيه عنوان ما تعاد الضمير على متأخر في اللفظ رتبة معنى، يجب تقديم الخبر، يجب تقديم الخبر إذا عاد ضمير على متأخر في اللفظ ورتبة معنى. ضابطها أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر، هذا نظائره في الفاعل والفعل، الفعل مع المفعول به، الفعل مع المفعول به، لا لا في الفعل مع المفعول به. شوف نعطيك مثال، احنا عندنا شوف احكام المبتدا والخبر قاعد اعطيها الفعل مع الفاعل والمفعول به. الاصل شكون يتقدم؟ الفاعل. يجوز تقديم المفعول اذا لا ضرر، احيانا واجب تقديم الفاعل اذا كان اسم استفهام مستلزم الصداره، احيانا يجب تقديم المفعول به اذا كان مستلزم الصداره، احيانا يجب تقديم الفاعل اذا كان المفعول به محصور، احيانا يجب تقديم الفاعل اذا كان المفعول به اذا كان فاعل محصور. كم نفسها. إذا عاد الضمير عم تأخر في اللفظ رتبة معنى يجب تقديم المفعول به على الفاعل. نحو مثلا واحد يجي يقول لك مثلا أكرم أباه عمر، أكرم أباه عمر، ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى إبراهيم ربه، كيف نعرف إبراهيم؟ فعل به، ربه هنا يجب تقديم مفعول به. نعم يجب، تعرف ليش؟ لأن الهاء في الضمير في ربه تعود على من؟ لو تعود على متقدم في اللفظ متأخر في رتبة، لو كان تأخر تصير يعود الضمير على متأخر في اللفظ رتبة معنى. واضحة؟ واضحة إن شاء الله. صح. هذا الحالة شو؟ ثانية. الحالة الثالثة إذا كان إذا كان الخبر من ألفاظ الصدارة، إذا كان الخبر من ألفاظ الصدارة والخبر من ألفاظ الصدارة أن يكون إذا كان فيه رائحة الإسناد، إذا كان رائحة الإسناد كان يكون مسند إليه لهذا مبتدأ، يعني ما تصوروش على اسم استفهام اسم شرط يقع خبر إلا إذا كان في رائحة الإسناد، كأين، أين يخبر بها ولا عنها، أين أين يخبر بها ولا عنها، يخبر بها نقول لك أين محمد، مش يقول لك محمد أين، بك محمد أين، لا فهم. فأين كيف، أين كيف، مثلا نقول لك أين زيد، أين زيد، كيف نعرف أين؟ اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وجوبا، محمد مبتدأ مؤخر وجوبا. لو قلت لك كيف أنت، كيف اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وجوبا وأنت مبتدأ مؤخر وجوبا. إذن متى كان الخبر مستلزما للصدارة بنفسه أو بغيره، بغيره كما لو أضيف، فهمنا؟ فهنا يجب تقديم شو هذا الباب، تقديم الخبر على المبتدأ. شوف ابن مالك وش قال، كذا اذا، لا طبعا مش رحناش تاع اذا عاد الضمير لانه عباره ابن مالك فيها اغلاق شويه، ابن مالك رحمه الله قلنا هذيك خطره كما قال ابن هشام احيانا في النظم بالغ في الايجاز حتى بلغت حد الالغاز. فهنا نلاحظ في تاع مساله هي ديجا المسألة بذاتها صعبة، أن يعني يعود الضمير عن متأخر في اللفظ رتبة معا زاد لها بيت زادها صعوبة. شو شي يقول لك، كذا إذا عاد عليه، علي من، إذا عاد عليه الخبر، إذا عاد على الخبر مضمر ضمير، إذا عاد عليه ضمير، هذا الضمير منين جاء، منين جاء، احنا قلنا هو لاصق في المبتدأ، ها أو لاصق في المبتدأ، جاء من عنده، جاء من عند مبتدأ أقفاله، قال لك من ما به عنه يخبر، نحو مبينا مما يخبر به عنه، شكون الذي يخبر عنه بالخبر، الذي يخبر عنه بالخبر، شو حد سهلة والمبتدأ. لكني قال كذا إذا عاد على الخبر ضمير من المبتدأ، هذا ما كان. كذا إذا عاد على الخبر ضمير من المبتدأ، من عرف بلاده يقصد المبتدأ، ما به يخبر عنه هو المبتدأ. مبينا ذكرها وحذفها سيان، لأن الضمير يأتي مفسرا لما يعود عليه، تبانا يعني مبينا مما به عنه مبين يخبر، يعني بين بلجا يبين الذي يخبر عنه. مهم كلمة مبينا لا داعي يعني يمكن الإنسان يستغني عنها في الشرح. الحالة الثالثة التي أردنا كذا إذا يستوجب التصدير، كذا إذا يستوجب، وإذا في الحقيقة تدخل على الفعل الماضي، ما تدخلش على الفعل المضارع إلا قلة، بقلة جدا، إلا بقلة يعني، إذا ما تجيش تدخلش على المضارع، تدخلش إذا يكرمك، لا إذا أكرمك. لماذا؟ لأن هي بذاتها رأي تفيد استقبال، تبعنا ظرف من يستقبل من الزمن، جيش على الماضي فهم، ظرف من يستقبل من الزمن، فلا داعي لإتيان فيه فعل مضارع. كذا إذا كان الخبر يستوجب التصدير، التصديرة، كأين من علمته نصيرا، أين نعرب، يلا مع بعض بارك الله فيكم، أين اسم استفهام مبني في معرفة، خبر مقدم متعلق، طبعا هو ظرف متعلق بحدود الخبر، من اسم موصول مبني في معرفة مبتدأ مؤخر، علمت فعل وفاعل مفعول به والجملة صلت موصول، نصيرا فعل به لي ثاني اللي علمته، ثم في الأخير الموضع الرابع إذا كان المبتدأ محصورا، إذا كان المبتدأ محصورا يجب تأخيره، إذن يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ محصورا. وخبر المحصور، شنو المحصور؟ مبتدأ. وخبر المبتدأ المحصور قدم أبدا، شان ما شاء الله كلامه، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم. نعرب ما نافية، لنا جار ومجرور تعلق بمحذوف، خبر مقدم وجوبا، هذا خبر المبتدأ المحصور، وخبر المبتدأ المحصور قدمه أبدا. نحو كما، ما نافية، لنا جار ومجرور تعلق بمحذوف، خبر مقدم وجوبا، إلا هذا حصر اتباع مبتدا مؤخر وجوبا، مضاف احمد مضاف اليه، مجرور جريك فتحان يبتان كسره لمنع من الصرف، صح. مش معناتها ما لنا الا اتباع احمد، ما لنا الا اتباع احمد، يعني نفينا عنا اي طريق اتباع، ما لنا، ما عندناش اتباع، حصرنا اتباعنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا محصور من؟ احمد صلى الله عليه وسلم، اتباع احمد هو المحصور. ابدا المعنى مش تفهم الحصر، خاطر الحصر على المعنى المتبادر ما تفهموش، هو يناقض لك القواعد، لكن بهذا المعنى يعني نفيت كل شيء واثبته لما بعد الا، اذا فما بعد الا هو المحصور. اشار في هذه الابيات الى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر انه يجب في اربعه مواضع. الاول ان يكون المبتدا نكره ليس له مسوغ الا تقدم الخبر، هنا تدخل، لو كان مسوغ، لو كان مسوغ لم يجب تقديم الخبر، قول نحو وعنده أجل، وأجل مسمى عنده، لأننا نهضر بالأمثلة. والخبر ظرف أو جار مجرور، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر ها هنا أو هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت، فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمر، نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف، والأولى اتيان بالآية. الثاني أن يشمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، في الدار صاحب، نعرب في الدار جان جرنت المحدود خبر، صاحب مبتدأ مؤخر ومضاف لها مضاف، يجوز تقول صاحبها في الدار، لا

قاعدين يعني شنو نعمل في المبتدا يا احمد؟ الابتداء شنو نعمل في الخبر؟ مبتدا. اختلف العامل قالك ممنوع. شكون يعمل في الفاعل؟ فعل. شكون ينصب المفعول؟ اتحد العامل. قالك خلوها لكن صواب لا يجوز الا شذوذا. ذلك ابن مالك وش قال في اخر الفاعل؟ وشاع نحو خاف ربه عمر. خاف ربه عمر. وزان وشذ نحو زان نوره الشجر. وشذ نحو زان نوره الشجر. فهو ماذا؟ اذا شاذ ان شاء الله يبني عليه. بس اختلفوا في باب المبتدا ما اختلفوش لاختلاف العامل في الفاعل. في الفاعل مع الفعل لم يخت... في المبتدا الخبر منعوا باتفاق لاختلاف العامل. في الفاعل والمفعول اختلفوا لاختلاف العامل. هنا مش لاتحاد العامل. نعم اتحاد العامل. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلام زيدا مع ان الضمير فيه عائد على المتاخر لفظا ورتبه. ولم يجري خلاف فيما اعلم في منع صاحبها في الدار. فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر. نحن ما في ظاهر كيف ظاهر هذا؟ ما مش فاهمني كاش تقول. وهو ظاهر فليتامل. يعني ظاهر ماذا؟ وهو ظاهر يعني المفروض يمنع. والفرق بينهما ان ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلام زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها. فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاده للضمير مختلف. الذي اتصل به الضمير عمل فيه المبتدأ عمل فيه الابتداء واللي عمل في الضمير تعال. وما عاد عليه الضمير يعمل فيه المبتدأ. ما عاد عليه الضمير يعمل فيه المبتدأ. وما اتصل بالضمير يعمل فيه الابتداء. ثالث موضع الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير نحو أين زيد. فزيد مبتدا مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر. فلا تقول زيد أين لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك أين من علمته نصيرا. فأين خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر وأعلمته نصيرا أو علمته نصيرا صلة من. الرابع أن يكون المبتدا محصورا نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد. فهمت المعنى؟ لو قال إنما زيد في الدار وش تفهم؟ هل نفى كون آخر في الدار من غير زيد؟ لا. لما قال إنما في الدار زيد نفى. أو وش فايدة الحصر؟ تحصر المبتدأ مش ما تحصر الخبر. وما في الدار إلا زيد ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث اللي ندرسه إن شاء الله المرة القابلة وهو حالات حذف المبتدا والخبر جوازا. مسألة اللي بعدها حذف المبتدا والخبر او احدهما حذف احد الجزئين وجوبا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.